ولذلك لو أن أحدا سجد لصفة الله كفر، لو قال إنسان أنا بسجد لعلم الله لأنه علم عظيم قلنا كفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.